إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وفي قلبي مكان. وسعيدة جدا أصدقائي المستمعين الليلة يكون في ضيافتنا السيد المهندس محمد حسن حامد، رئيس الإدارة المركزية سابقا بوزارة الموارد المائية والري، ورئيس بعثة الري المصري سابقا في أوغندا. والله أنا يسعدني فعلا أن أنا أكون، وشرفني طبعا كل الشرف ان انا اكون ضيف في هذا البرنامج الجميل اللي اعتقد انه كله اشجان وكله يعني ذكريات جميله هتفكر الواحد او تفكرني بكل. انا بحب الاماكن جدا جدا، وكمان في قلبي حب لكل حاجه انا شفتها، فانا سعيد جدا وفخور وكل شرف ان انا اكون ضيف البرنامج. مهندس محمد حسن حامد، في البداية أحب دايما أبدأ بمكان يحمل ذكريات السنوات الأولى والبدايات والطفولة، يا ترى إيه المكان ده؟ والله سؤال جميل خالص يا أستاذ منى. وفترات الطفولة دي بترجع الواحد لذكريات سعيدة، ولكن أنا يحضرني بلدي في إحدى القرى، كفر الحمى، مركز أشمون، منوفية. كنا دايما معتادين في أجازة نص السنة وفي أجازة الصيف إن احنا نروح البلد، والبلد بتاعتنا طبعا موقعها جميل جدا، وقع بيه يعني نقول وقع في شبه جزيرة كده محاطة بالمياه من ثلاث جهات، سواء مجاري مائية أو النيل فرع رشيد. فطبعا كان ذكريات جميلة أو إن احنا نروح هناك مع أجدادنا و يلبسونا جلاليب صغيره كده بلدي وطاقيه زي المزارعين زمان، ويعملوا لنا فاس صغير كده اسمه المنقره، ونركب على الجاموسه بقى كلنا كده انا واولاد عمي، نطلع الصبح رايح فين يا محمد؟ رايح اساعد سيدي في زراعه الغيط، ونقعد بقى نشوف بقى ابو قردين لا الدنيا كانت جميله وذكريات وروعه. الافراح بقى كنا نحضر برضو المناسبات السعيده والافراح، نتنقل من القاهره في يقولوا عليه الرفاص يعني او المركب كده ماشيه في النيل، وننزل بقى قدام البلد ونحضر بقى الافراح الجميله اللي بتتعمل بالليل على المشاعل اللي هي الكلوبات يعني اللي بتشتغل بالوقود، ونقعد بقى بالليل وتيجي بقى فرق التواشيح الدينيه، وثم فرق الغناء طبعا الغناء الريفي الجميل والمطربين بتوع الأقاليم الجميلة. لا شيء ممتع ممتع ممتع يعني، فدي أماكن في الطفولة لم ولن أنساها ما حييت يعني. مهندس محمد حسن، يا ترى ذكريات الطفولة في هذه الصور الجميلة اللي حضرتك بتوصفها لنا، الخضرة والنيل وفرع رشيد والريف المصري، يا ترى هل ده أثر جزئيا على اهتمام حضرتك واختيارك لمجال عملك كمهندس للري؟ بصراحة يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك يعني سؤال يعني كله ذكاء وكله فعلا ما من شك. طبعا رؤية بقى نظام الريف والمنوبات، ويقول لك عندنا الدور، وشاف سيدي طبعا بيستخدم بقى الأدوات القديمة، الحاجات دي كلها ثبت في ذهني صورة جميلة قوي قوي يعني كفاح الفلاح المصري وجلده في ان هو يكون يعني دايما معطاء ودايما بيشتغل في صمت عشان يوفر الغذاء للشعب وللمواطن المصري في منتهى الإطار ومنتهى الصبر والجلد والعمل في ظروف. الحاجات دي كلها طبعا لازم يكون ليها أثر في نفسي ان انا لا وانا ليه ما كنتش مهندس ري؟ بس طبعا كان لسه الفكر برضو بعيد شوية يعني، يترجموا ازاي وهل في وسيلة؟ نعرف بعد كده بقى مستقبلا ان في كلية الهندسة تحديد وقسم مدني بالأكثر، ثم العمل بوزارة الموارد المائية والري اللي هي البايونير بقى أو الرائد في إدارة شبكة الري وتطويرها كمان. أكيد طبعا دي تجارب بس متتالية يعني، والظروف ساعدتني كتير قوي قوي ان الصورة والاحلام اللي انا كنت رسمها في خيالي وانا طفل ان انا اكون احد الفاكتورز او احد العوامل المؤثرة اللي ليها دور في تطوير هذه المنظومة وفي هذا العمل الجميل اللي انا حبيته قوي قوي قوي. مهندس محمد حسن، لو سألت حضرتك والنيل الجميل المصري ماسك مصر من الشمال الى اقصى الجنوب، لو سألت حضرتك يا ترى ايه المكان اللي في مصر يحتل في قلب حضرتك مكانة خاصة وليه معزة كبيرة قوي في مصر، تقول ايه؟ ده سؤال أستاذة منى، يعني ده عايز حلقة لوحده، لأن أماكن في مصر بلدي الحبيبة كل مكان ليه ذكريات عندي يعني لن أنساها أبدا. طبعا كل القرى المصرية، أنا كنت في بعض الفترات الزمنية في الوزارة كنت بعمل رئيس لأحد لجان التفتيش، فكنت بمر على كل شبكات الري والصرف في مصر بالكامل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن الشرق البعيد حتى أقصى الغرب عند السلوم كده وعند سيوة يعني. فالأماكن كتيرة جدا، ولكن أنا مش عايز أربط طبعا كل حاجة بمجال عملي. النيل كله جميل، الكرة كلها المطلة عليه، وكل مكان ليه طبعه الفريد وليه عادات وتقاليد الناس. وأنا بصراحة يعني تمتعت كثيرا بزيارة كل الأماكن المرتبطة بالنيل، ولكن في بعض الأماكن اللي سايبة ليها ذكريات. يعني في الطفولة مثلا كنت متعود ان انا اروح دايما الحسين والازهر تحديدا، كنا دايما عمامي في بنعمله اعداد اسمها اعداد دلائل الخيرات. دلائل الخيرات دي بنقعد نتلو يعني صلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام والانبياء ومديح بقى في آل البيت والصحابة، دي كلها اسمها اعداد دلائل الخيرات، كنا بتتعمل دايما في جامع الازهر، وكان دايما بقى يفرحونا واحنا صغيرين عمامي نطلع بقى نروح عند محلات اللي هي الرز بلبن، الحاجات الجميلة دي، ونعدي طبعا على خان الخليلي واحنا راجعين. لا ذكريات جميلة، ودي اماكن ارتبطت في قلبي وعقلي وذهني، ودايما اتمنى ان انا او حرص ان انا وبناتي وزوجتي يكون لينا دايما زيارات ليها. في اماكن تانية برضو مش حاسة ابدا زيارات واحد سيوة والمعيشة هناك في أحد مهام العمل، لا سيوة دي حاجة يعني أنا بقول إنها منطقة أو واحة ساحرة بكل معاني الكلمة. المياه الجوفية اللي بتنبع منها اللي هي فيها مياه كبريتية عشان الاستشفاء، زراعات النخيل هناك اللي بتتم، عادات وتقاليد متنوعة جدا بتشمل بقى الثقافة العربية مع الثقافة الأمازيجية، يعني ناس في سيوة بيتحدثوا لغة أنا سألتهم مصريين يعني قالوا لي دي لغة أمازيجية اللي هي قبائل الأمازيج والبربر اللي موجودين في المغرب العربي. فدي طبعا واحد سيوة دي بأكلها بعاداتها وتقاليدها شيء لا يمكن وصفه في الجمال. مناطق تانية جميلة عجبتني خالص اللي هي زيارة، وكان ليا الشرف إن أنا أزورها مع أحد يعني كتاب جمعية كتاب البيئة في الجرائد المصرية، دي جمعية رائعة جدا. رحنا بقى مناطق مرسى علم والمحميات الطبيعية في البحر الأحمر زي خليج صمداي، ورحنا وادي الجمال، وزرنا حلايب وشلاتين، وشفنا قد إيه مجهودات الدولة الخارقة عشان تنمو وتعلي من شأن الإنسان، وإنها تعمل مشروعات إسكان وبنية أساسية في ظروف وفي مناطق نائية جدا وبعيدة. دي سابت عندي ذكرى غير عادية، قد إيه إحنا بنكافح وقد إيه إحنا بنحاول نعمل كل ما نستطيع عشان نمد النماء لكل مكان في بلدنا. ده غير المحميات الطبيعية، دي عايزة يعني عايزة حلقات كاملة يعني. فدي الأماكن اللي ارتبطت في مصر بذهني ولن أنساها أبدا. مهندس محمد حسن، بنتكلم عن ساعات الشخص المحظوظ اللي شغله بيتيح لي فرصة جميلة انه يلف في بلاد ربنا في بلاد الدنيا. لما بتكلم دلوقتي رئيس بعثة الري المصري في اوغندا سابقا، اتوقع لما اقول له ايه المكان اللي ارتبط عند حضرتك بمهمة عمل، اتوقع الكثير. والله ده يعني سؤال يثير الشجن يعني أنا طبعا من محتوى السؤال بتاع حضرتك يعني عملي في أفريقيا يعني لا ينسى, لا يمكن أن أنسى أبدا. أنا عملت في أفريقيا لمدة حوالي 6 سنوات على فترتين. الفترة الأولى وأنا مهندس صغير في أوغندا, يعني في ضمن اتفاقية هي بناء سد أوين على مخرج النيل من بحيرة فيكتوريا, النيل الأبيض طبعا, النيل الأبيض وليس النيل الأزرق اللي بيجي من الهضبة الأثيوبية. فطبعا أنا رحت ساعتها وأنا لسه شاب وأول مرة سافر, لأن انبهرت جدا بجمال البلد. شفتي لؤلؤة أفريقيا, The Pearl of Africa, مناخ ربيع طول السنة, شعب طيب, مناظر ساحرة أقل ما توصف, إنها تابلو رباني لا يمكن للإنسان إنه يعرف يعمل زيه أبدا. بحيرة فيكتوريا والجزر اللي فيها, طبعا في منطقة أنا رحت عشان ننفس فيها وأنا شاب صغير, يعني سنة بنتكلم على سنة 90-91, ننفذ فيه مشروع هناك اسمه مشروع على الري المتكامل لمنطقة اسمها كراموجا. كراموجا دي منطقة نائية جدا بعيدة عن المدن بقى على الحدود الكينية اليوغندية, ودي منطقة رعاب أبقار وشرسين جدا, يعني عايزين يعملوا أي مشروعات تنموية عشان الناس دي تستقر وتبطر يعني موضوع الانتقال من مكان لمكان تبقى لوجود الماء يعني. فأنا سعادتي بقى لا توصف, واحنا بنعمل الشغل بتاع المزرعة التجريبية اللي هي على 500 فدان باستخدام الري التكميلي, يعني في موسم الأمطار نزرع مطير على ري مطر, يعني رينفيد إريجيشن نقول عليه كده. وبالنسبة وفي أوقات الأرد ويزر ما فيش أمطار, قال كنا بنزرع على المية اللي متخزنة. طب ونخزنة؟ لا, شفت هناك عادات وتقاليد غير عادية, ناس عايشة ببساطة جدا, فقيرة جدا ولكن طيبة جدا يعني, واليوم عاداتهم وتقاليدهم وأكلهم المختلف وعاداتهم الجميلة دم. رجعت تاني بقى لأوغندا في الفترة من 2011 و2013 لرئيس البعثة نفسها, وكنت طبعا مقيم بننفذ مشروعات اسمها التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا. في مجال ايه بقى؟ كنا بنعمل تطهير للبحيرات العظمى اللي هي في رحلة النيل الأبيض الجميل, بحيرة فيكتوريا ثاني أكبر بحيرة في العالم بجمالها الساحر, كان ابتدت تبقى مليانة حشائش. مصر قدمت مساعدات لأوغندا في صورة معدات وخبرات فنية عشان ننفذ مشروعات مقاومة الحشائش في بحيرة فيكتوريا وبحيرة كيوجا وبحيرة ألبرت اللي هما البحيرات الاستوائية العظمى بنسميهم كده, عشان نعالج المشاكل البيئية والمية برضو تنساب لمصر وتيجي في سلاسة الحشائش. وكنا بننفذ كمان ضمن المشروعات دي مشروعات حفر أبار مياه جوفية في المناطق النائية, بنعمل حاجة اسمها حصاد مياه الأمطار في المناطق الجافة اللي زي كرموجة دي, بس في أكتر من مكان, يعني قدرنا ننجز حوالي 7 أو 8 سدود في مناطق نبينوجا ونبينونيا وحاجات أسماء يعني تضحك شوية. ولكن أنا سعادتي بقى بعد المكان ده لما كان بيبقى جاف أصبح بقى فيه مية متخزنة, شفت ناس يعني ناس قرويين استقروا بقى لأن فيه مصدر مية, استقروا إيه يعني يوم الافتتاح السد من دول والمية فيه أحد السيدات الفقيرة جدا بتيجي تركع على ركبها وتديني ابنها الصغير. طب أنا أعمل بيه إيه؟ أنا أعمل بإيه؟ يقولولك دي معناها امتنان غير عادي, كنت أبوس الطفل الجميل الصغير ده وزغريت بقى على الطريقة الأفريقية. لا, أفراح جميلة, شاركت الحمد لله في عمل إنشاء مزارع سمكية عشان نزود الثروة السمكية في أوغندا, وطلعت طبعا ساعتها في الإعلام الأوغندي في التوك شو الأوغندي مع المذيعات وفي البرامج المشهورة جدا. كنت نائب رئيس الاتحاد الشرفي, نائب أو رئيس الاتحاد الكرة الطائرة الشرفي في أوغندا, لأن قدرت بالحمد لله أن أنا أوفر مصادر تمويل للاتحاد عشان يعمل بطولات. بناتي نفسهم كانوا بيلعبوا في مصر الكرة طائرة, جم في الأجازة واشتركوا ضمن فريق أوغندي في بطولة شرق أفريقيا للكرة الطائرة, مش لن أنسى, وعلم مصر مرفوع. لا, لا, هي أماكن ارتبطت بالعمل ولكن لا تنسى. السيد المهندس محمد حسن حامد رئيس الإدارة المركزية بوزارة الموارد المائية والري سابقا ورئيس بعثة الري المصري سابقا في أوغندا, كل الشكر لحضرتك في هذا الحوار اللي كنت أتمنى أنه يطول عن كده، كل الشكر على هذه الرحلة الجميلة اللي حضرتك أخدتنا فيها من الريف المصري وربوع ريف مصر والنيل الجميل في مصر، ولحد ما ودتنا واحد سيوة ومرسى علم وحلايب وشلاتين ثم أوغندا. كل الشكر لحضرتك وكل التوفيق. أنا اللي شاكر جدا جدا على كرم الاستضافة وعظيم الاستضافة، وتمنياتي لسيادتك وللسادة المستمعين بكل السعادة والصحة والنجاح والتوفيق، وأكرر شكري مرة أخرى، وربنا يوفق حضرتك ويوفق كل الناس لكل الخير إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.